بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، صلى الله عليه وسلم ثم ثلث بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكتابه هذا طلبة العلم. وهذه هي طريقة الشيوخ الأقدمين رحمة الله تعالى عليه. إذن أول شيء فعله أن عرف بنفسه حيث قال: يقول عبد الله وهو الخاتمات من له. وهذه الطريقة كما عهدناها من العلماء رحمهم الله تعالى هي طريقة جيدة، لأن التعريف بالشخص من قبل نفسه إذا كان المقصود منه هو أن يعرف عند أهل العلم وعند طلبة العلم ليس فيه شيء من تزكية النفس، لأن تزكية النفس إنما تكون بالنسبة للشخص الذي أراد أن يستكبر بها على العباد. وقد ورد في القرآن ما يؤيد تعريف الشخص لنفسه في مقام لا يعرف فيه. قال الله تعالى عن نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد قال العلماء: لا يجوز الفتوى أو الإفتاء من الكتب التي جهل مؤلفوها. الكتب التي جهل مؤلفوها لا ينبغي للإنسان أن يأخذ منها فتوى العلم. ولذلك تعرف المؤلف بنفسه بهذا التعريف فقال: يقول عبد الله هو الخاتمات من له. فاسمه كما علمنا هو عبد الله، ونسبه هو العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال، وهذا معنى قوله العلوي المنتمى، أي العلوي نسبا، وهذا من تمام التعريف ومن كماله، لأن الإنسان لا بد أن يعرف بنفسه تعريفا كاملا، ولا يعرف بنفسه تعريفا كاملا إلا إذا ذكر اسمه الشخصي ونسبه، لأن اسمه الشخصي قد يلتبس مع غيره. فما أكثر الذين اسمهم عبد الله، لكن عندما يذكر نسبه فإنه يتم تعريفه. ولذلك ذكر اسمه الشخصية وذكر أيضا نسبه. وقد يذكر الإنسان أيضا زيادة على ذلك شيئا آخر اشتهر به، لكن إذا اكتفى بذكر هذين الأمرين وحصل بهما التعريف الكامل فلا يحتاج إلى شيء آخر. بعد التعريف بنفسه ثنى بالحمد لله تعالى حيث قال: الحمد لله الذي أفاض من الجدى. الحمد لله الذي أفاض من الجدى الذي ظهورا غاب. ثنى بالحمد لله تبارك وتعالى، والحمد لله عز وجل هو حسن الثناء على الله رب العالمين. فمن قال الحمد لله فقد أحسن الثناء على الله، لأن الله تعالى قد حمد نفسه في كتابه بهذه الصيغة في مواضع كثيرة، ومنها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهناك مواضع أخرى حمد الله تعالى نفسه بهذه الصيغة، فهي أحسن ما يحمد العبد به ربه جل وعلا. الحمد لله الذي أفاض من الفيض، أفاض يفيض إفاضة بمعنى شملنا سبحانه وتعالى وعمنا. بماذا عمنا؟ بالجد الذي هو العطاء والخير، الذي هو الخير الذي ظهورا غاب. الحمد لله الذي أفاض علينا من خيره وفضله وإحسانه الذي غاب دهرا طويلا من الزمن. ومعنى غاب معناه أنه غاب دهرا كثيرا من الزمن، والشيء الذي غاب أي الخير الذي غاب دهرا كثيرا من الزمن هو الإسلام، هو الوحي، هو رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد غاب عن البشرية الوحي دهرا طويلا من الزمن بعد رفع نبي الله عيسى، انقطع الوحي وغاب دهرا من الزمن. ثم من سبحانه وتعالى على البشرية ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أعظم خير يمن الله تعالى به على العباد. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال في آية أخرى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الله تعالى نظر إلى الناس عربيهم وعجميهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نظر إلى الناس أو إلى البشرية حيث كانت ضالة حائرة تعيش جاهلية حمقاء، فمقتهم كلهم عربيهم عجميهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا بقايا بقية من أهل الكتاب كانوا على حق، يعلمون أن الله سيبعث نبيا في آخر الزمن ينسخ الله به الأديان السابقة ويختم به الرسالات الماضية. فمعنى الجدى هنا هو الوحي الذي به يحيي الله القلوب، والذي غاب زمنا كثيرا ثم من الله تعالى به على العباد من جديد فبعث رسولا وقد أنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ثم قال: وجعل الفروع والأصول لمن يروم، نعم لمن يروم نيلها محصولا. يقال في مثل هذا إنها براعة استهلال إذا قدم المؤلف في بداية نظمه أو في بداية تأليفه ما يشعر بمقصوده، يسمى هذا النوع عندهم ببراعة الاستهلال. وهنا قدم المؤلف ما يشعر بمقصوده من خلال هذه العبارة، وهي قوله: جعل الفروع والأصول، فهو يريد أن يتكلم على أصول الفقه، وقد أشار إليه بهذه العبارة. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره في اللغة، والفروع جمع فرع، وهو ما يبنى على غيره. وسيأتي تعريف الأصول من ناحية الاصطلاحية، كما سيأتي تعريف الفروع إن شاء الله تعالى من ناحية الاصطلاحية. والمقصود هنا هو ذكر ما يشعر بموضوع الكتاب، المقصود هو ذكر ما يشعر بموضوع الكتاب. والمقصود أيضا من جهة أخرى أنه يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة تيسير علم الأصول والفروع، لأن الله عز وجل يسر علم الأصول وعلم الفروع لمن أراد أن يتعلمهما. فمن أراد أن يتعلم الأصول فقد فتح الله له أبواب العلم فيه، ومن أراد أن يتعلم الفروع فقد فتح الله له أبواب العلم فيه، حيث مكن سبحانه وتعالى العبد من الاستيعاب ومن الإدراك بواسطة العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى، وبواسطة السمع والبصر اللذين يعتبران وسيلة من وسائل نقل المعلومات الخارجية إلى داخل الأذهان. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالى منح العباد وسائل العلم، وهذه نعمة عظيمة ينبغي للعبد أن يحمد ربه عليها، ولذلك جعلها المؤلف نعمة عظيمة في مقابلة الحمد لله عز وجل، حيث قال: وجعل الفروع والأصول لمن يروم، يقصد نيلها، أي يقصد إدراكها، لأن يعني النيل هو الإدراك. محصولا كل من قصد هذا العلم، أي الذي هو علم الأصول وعلم الفروع، فإن الله تعالى يوصله إلى ذلك، يوصله إلى ذلك ويبلغه مقصده، ولكن بشروط لا بد منها، ولكن بشروط لا بد منها. الشرط الأول: إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني: الجد في الطلب والاجتهاد. إذن الشرط الأول: إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني: الجد والاجتهاد في الطلب. أما إخلاص النية لله تبارك وتعالى فهذا شرط تتوقف عليه جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى هذا العلم بقصد أن يتقرب به إلى الله عز وجل تقبله الله منه ويسر له طريق الوصول إليه وسهل عليه أسبابه. ومن كانت هجرته إلى دنيا، أي هجرته في طلب العلم إلى دنيا ليصيبها أو إلى امرأة ليتزوجها، فإن الله سيتركه في ميدانه الذي أراد ويكله إلى نفسه. وأما الجد والاجتهاد فيتطلب أمورا هذه الأمور قد جمعها الإمام الشافعي رحمه الله في بيتين، حيث يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تحصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فالجد والاجتهاد يتطلب هذه الأمور الستة، إذ لا بد من ذكاء، والذكاء قد يكون موهوبا، وهذا من فضل الله تعالى على العبد، وقد يجتهد الإنسان في استعمال ما عنده من الذكاء وإن كان قليلا. وإذا اجتهد في استعمال واستغلال ما عنده من الذكاء وإن كان قليلا فإنه سيفوز بطلبته، إذ قد يعتمد صاحب الذكاء على ذكائه فيقلل من الاجتهاد، ويجتهد صاحب الذكاء القليل اجتهادا عظيما فيفوز ويصل إلى مقصوده. وحرص، وهذا من الأمور التي يحصل بها الجد والاجتهاد، لا بد من الحرص حتى يكون طلب العلم هو الشغل الشاغل لطالب العلم عما سواه، حيث لا يشتغل بسواه فتراه مع العلم كالذي ينشد ضالته، فالذي عنده ضالة ضلت عنه وهو يبحث عنها هنا وهناك، يبحث عنها في السهول والجبال والحواضر والبوادي، فلا تراه إلا جائيا ذاهبا غاديا رائحا، لا يقر له قرار ولا يسكن له بال حتى يحصل على ضالته. فطالب العلم مع العلم كمن ضلت له ضالته وهو يبحث عنها هنا وهناك، وهذا هو معنى الحرص. حرص وافتقار، ومعنى الافتقار هنا ليس معناه الفقر، أن لا يكون عند طالب العلم شيء من المال، ولكن معناه أن يفتقر إلى العلم افتقارا حيث لا ينشغل بسواه، أن يفتقر افتقارا كليا إلى العلم، لا يخطر بباله شيء آخر غير العلم، لا يخطر بباله شيء آخر غير العلم، هذا هو معنى الافتقار، بحيث لا يكون له غرض في أي ميدان، فغرضه الوحيد هو في هذا الميدان الذي يطلبه. وافتقار وغربة، لا بد من غربة، والغربة هي التي يسميها العلماء الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة من سنن أهل العلم، ولا سيما عند السلف الصالح، عند السلف الصالح لا تقرأ لعالم إلا وتجده قد رحل في جل عواصم العالم الإسلامي، اقرأ للبخاري تجده قد أتى من بخارى إلى مكة ثم إلى المدينة ثم إلى العراق ثم إلى الشام وهكذا. فالرحلة في طلب العلم من السنن التي كان طلاب العلم يتغابطون فيما بينهم عليها ويتنافسون فيها، ومن هنا نشأ في علم الحديث ما يسمى بالعالي والنازل، بالعالي والنازل، وكانوا يطلبون الحديث العالي عن طريق الرحلة والسفر، فلا يقنعون بأن يأخذوا من شيوخ بلدهم، بل يرتحلون إلى الشيوخ الذين يبعدون عنهم ليحصل لهم علو السند، ليحصل لهم علو السند. وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله: وطلب العلو سنة، ومن يفضل نزول ذاك مفطن. وقبل ذلك يقول: قد خص بي الأمة بالإسناد، ومن الدين بلا ارتداد. إذن الغربة معناها الرحلة في طلب العلم. وقد كنت ترى العواصم الإسلامية وترى قوافل طلاب العلم وهم سائرون، يعني هذه القوافل التجارية التي نراها اليوم كان بدلها قوافل من العلم يترحلون من هنا إلى هنا. فكل يوم ترى قافلة من قوافل طلاب العلم يغشون مدينة من المدن العلمية. وهكذا كان داخلا في الجد والاجتهاد الغربة والانقطاع عن المألوفات التي ألفها الإنسان في بلده والتي تشغله عن طلب العلم. يعني الإنسان عندما ينشأ في بلد ما يكون له عدد من المألوفات التي تشغله عن طلب العلم، ولا يمكنه أن يتخلص منها إلا بماذا؟ إلا بالسفر والتنقل من بلده إلى بلد آخر. ولذلك قال الإمام الشافعي: وغربة وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. لا بد من تلقين الشيوخ، أما أخذ العلم من الأوراق أو من الأشرطة فهو الجهل المركب، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاه فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها أمورا حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ويتبعك الجهل حتى تصير أضل من ثم الحكيم. نعم، إذ لا بد من الأخذ من الشيوخ. ولذلك كان علماؤنا يلقبون من يأخذ الحديث من الصحف لأنه صحفي، ويقولون ويحذرون طلاب العلم بقولهم: لا تأخذ علمك من صحفي ولا قرآنك من مصحفي. يعني لا تقرأ القرآن على الذي تعلم من المصحف، فإنه سينقل إليك لحنه وخطأه وأنت لا تشعر. ولا تأخذ علمك من صحفي، أم الإنسان الذي اعتمد على الصحف في أخذ العلم. لذلك لا بد من تلقين أستاذ، ثم لا بد من طول زمان، لا بد من طول زمان. فكل ما أنفقته في سبيل هذا العلم من زمن فإنه لا يكفي. قد تنفق 5 أو 6 أو 7 أو 10، ومع ذلك فإنك تود في النهاية أن لو أنفقت من الزمن أكثر من ذلك، أن لو أنفقت أكثر من ذلك. فهذا هو الأمر الذي تعطيه الكل ويعطيك البعض. أنت تعطيه الكل وهو لا يعطيك إلا البعض. نعم، لأنه أمر عظيم، ولأنه كنز ليس ككنوز الدنيا، وأنتم تعلمون أن كنوز الدنيا لا يصل إليها أصحابها إلا بعد الزمن الطويل وبعد فناء الشباب وبعد ذهاب القوة. وصاحب الدنيا لا يدركها إلا بعد أن يبذل في سبيلها كل شبابه وكل قوته. فكيف بكنوز الآخرة؟ كيف بكنوز الكتاب والسنة؟ كيف بكنوز العلوم؟ فهذه الكنوز الدائمة التي لا تموت بموت صاحبها. بل ترحل معه إلى الدار الآخرة، حيث بها يتفاضل الناس هناك. فالقرآن الكريم في الجنة يرقى به صاحبه إلى أعلى درجة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يبذلون كل أعمارهم في سبيل هذا العلم إلى آخر لحظة من حياتهم وهم يتعلمون. فورد عن ابن مالك أنه في آخر حياته دخل عليه أحد المشايخ وسأله ابن مالك رحمه الله عن مسألة كان قد تناقش معه فيها، قال له إلى أين انتهى علمك بالمسألة الفلانية؟ فقال له أنت في هذه الحالة في حالة النزع وتسأل عن هذه المسألة؟ فقال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى الله بها جاهلا، أو قال أحب إلي من أن ألقى الله بها جاهلا. فإذا لقي الله بها عالما زاد عند الله تعالى رفعة. إذن لا يتيسر الوصول إلى علم الأصول والفروع إلا بهذه الشروط التي سبق ذكرها، وهذا معنى قوله وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. ومحصول صيغة على وزن اسم المفعول، والمقصود بها ايش المقصود بها؟ المصدر المقصود بها هو نعم. ثم قال وشاد الدين بالمسد وراءه والمذل وراءه. نعم، وشاد الدين، وشاد هذا الدين، شاد هذا الدين الذي هو دين الإسلام، فأل فيه للعهد، والمعهود هنا ذهني. وشاد هذا الدين الذي هو دين الإسلام بمعنى بناه على وجه الشيادة وعلى وجه الجمال بمن ساد الورى، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد الورى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بمن ساد الورى قال والورى إلى وراء، أي والخلق إلى الوراء، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يتقدمهم وهو إمامهم، والخلق كلهم وراءه بما فيهم من أنبياء ورسل. قال وهو المجلي، أي المظهر لمرتبته، حيث يكون أول السابقين، لأن المجلي يقال لأول فرس سبق في الحلبة، فيقال لأول فرس سبق في الحلبة بأنه المجلي، ويليه المصلي. هناك ألقاب كانت العرب تلقب بها السابقين في حلبة السبق، وأول لقب لأول سابق يقال فيه المجلي. ثم قال والوراء الوراء، أي والخلق من ورائه صلى الله عليه وسلم، فهو أولهم والخلق كلهم وراءه صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا أحد يسبقه ويتقدم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد هذا هو اسمه صلى الله عليه وسلم الشخصي الذي ارتضاه الله تعالى له، وقد ألهم الله تعالى عمه جده عبد المطلب بأن يسميه بهذا الاسم ليكون محمودا في السماء ومحمودا في الأرض. وقد قال حسان رضي الله عنه وشق له من ابنه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد، قال نعم محمد منور القلوب، أي منور القلوب بالإيمان وبالعقيدة الصحيحة. وهذا الإسناد هو إسناد مجازي وليس إسنادا حقيقيا، لأن المنور الحقيقي للقلوب هو الله تبارك وتعالى. وإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مجازي. لماذا؟ لأنه السبب في ذلك. ونحن نعلم في باب البلاغة أن الفعل وما جرى مجراه قد يسند لغير صاحبه لأسباب، منها إذا كان السبب فيه قد يسند لسببه ويسند لظرفه الزماني أو لظرفه المكان. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تنوير القلوب أسند إليه هذا المعنى، منور القلوب وكاشف الكرب لدى القرون. وكاشف الكرب أيضا هو إسناد مجازي وليس إسنادا حقيقيا، لأن كاشف الكروب على وجه الحقيقة هو الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في كشف الكروب في يوم القيامة صح إسناد الفعل له صلى الله عليه وسلم باب المجاز. وكيف كان كاشفا للكروب عليه الصلاة والسلام؟ حيث يشفعه الله تعالى في العباد يوم القيامة. هذا وجه سببيته، وجه سببية صلى الله عليه وسلم أنه يكون شفيعا للعباد يوم القيامة، يشفعه ربه عز وجل الناس يوم القيامة لتنكشف بشفاعته الكروب. ثم قال نعم، هذا هو الشيء الثالث الذي سلت به المؤلف في هذه المقدمة. قلت بأن هذه المقدمة صدرها المؤلف أولا بالتعريف باسمه، ثم ثنى بحسن الثناء على الله، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربع بالدعاء والتضرع إلى الله. فهذا هو الشيء الثالث الذي تضمنته هذه المقدمة، وهو الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حقه على كل مسلم أن يصلي عليه كلما سمع اسمه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتذكر ما أسدى إلينا من خير، حيث أخرجنا الله بسببه من الظلمات إلى النور، وعلمنا الله تعالى بسببه ما كنا نجهل من أمور العقيدة ومن أمور الشريعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما قال السلف الصالح زيادة التشريف والتكريم، كما قال أبو العالية وغيره. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمان الذي منحه الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه ربنا وسلم وآله ومن بشرعه ابتناء. وآله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أتباعه إلى يوم الدين في هذا الموضع بالذات الذي نحن بصدره. ما إذا كنا في باب الزكاة فآله هم أقاربه من بني هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة. أما مقامنا هذا فآله يقصد بهم كل من اتبع سنته وحافظ عليها إلى يوم الدين. ومن انتمى إلى شرعه، من انتسب إلى شرعه. قال الذي وضعها قبل كتابه أو قبل تأليفه، وقد سبق لنا من هذه الخطبة فوائد. الفائدة الأولى من هذه الفوائد هي تعريفه بنفسه بنفسه، وتسميته لنفسه باسمه الشخصي وباسمه اللقب أقول باسمه الذي يسمى بالنسب. وقلنا بأن هذا الأمر من الأمور المحمودة إذا كان المقصود بها هو تعريف الشخص بنية حسنة وليس المقصود منها هو تزكية النفس أو التفاخر، تزكية النفس أو التفاخر، لأن الله نهى عن ذلك. طيب، إذن هذا شيء محمود وقد استعمله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثانية من الفوائد التي استفدناها فيما مضى، ثم ثنى بالحمد والثناء على الله. نعم، ثم ثنى، أو الفائدة الثانية وكون المؤلف ثنى بالحمد لله تعالى بما هو أهله. والحمد لله تبارك وتعالى هذا مطلوب من كل مؤلف، لأن الله تعالى قد أدبنا بذلك في كتابه وأرشدنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بالحديث الذي رواه الترمذي، وهذا الحديث فيه ضعف، وبعض العلماء يذهب إلى تحسينه لكونه قد روي بأكثر من طريقه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر بالباب لا يبدأ فيه الحمد لله فهو أبطر أو أقطع أو أجدم. قلنا هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى تضعيفه، والبعض حسنه لكونه روي من طرق متعددة، والحديث إذا روي من طرق متعددة وكانت ضعيفة فإنه يرتقي بتلك الطرق إلى مرتبة الحسن. والمسائلة الثالثة ما هي؟ المؤلف رحمه الله بالورع في السجلة. أي نعم، أي صح، أي أنه أشعر بمقصوده حيث ذكر لفظ الأصول والفروع، وهذا النوع من الأسلوب يسمى عند البديعيين ببراعة الاستهلال، وهو أن يقدم المؤلف في بداية تأليفه ما يشعر بمقصوده. ومن الفوائد التي استفدناها في الأبيات الماضية أيضا من فوائده ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ولا سيما في الأمور المهمة كهذا الأمر. والآن أشار المؤلف بقوله هذا: وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا وغيره أو ما سواه مثل عنقاء مغري. يشير بقوله هذا إلى أنه يريد أن ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر، لأن كلمة هذا أو كلمة بعد أو أما بعد من هذا النوع، أي يفيد هذا النوع من الأسلوب الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا يسمى عندهم بماذا؟ بحسن التخلص، وتارة يسمونه بفصل الخطاب. فإذا قال المؤلف أما بعد أو بعد فيسمى بفصل الخطاب، وإذا قال هذا يسمى بحسن التخلص، أي يريد أن يتخلص من أسلوب إلى أسلوب آخر، ولكن بطريقة ذكية لطيفة جميلة لا يكاد يشعر بها السامع والمخاطب. يقول هذا، أي هذا الأمر أو الأمر هذا، فيصح أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، ويصح أن يعرب مبتدأ وخبره محذوف. يقول: وحين قد رأيت المذهب، هو يريد بهذين البيتين أن يتكلم على سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهذا أمر محمود أيضا من المؤلفين، من الأمور المحمودة عند المؤلفين أن يذكروا أسباب إقدامهم على تأليف الكتاب. يقول: سبب تأليفي لهذا الكتاب أنني رأيت المذهب المالكية هو الذي ذهب إليه الكثير من العلماء، أي رجحه الكثير من العلماء قديما وحديثا. وهذا الترجيح الذي ذكره المؤلف هو نسبي، فلا يقال إن كل العلماء قد رجحوا المذهب المالكية، لأن هناك من رجح المذهب الشافعية، وهناك من رجح المذهب الحنفية، وهناك من رجح المذهب الحنبلية، ولكل وجهة هو موليها، وهناك من رجح المذهب المالكية، وهم طائفة من العلماء. والمقصود عندنا أن لا يتعصب الإنسان لمذهب معين، لأن كل الأئمة هم مجتهدون، وهم داخلون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك لا ينبغي أن نفضل إماما تفضيلا مطلقا، ومن الخطأ أن تفضل إماما من الأئمة تفضيلا مطلقا. فهذا الإمام إن كان مفضلا في ناحية فغيره مفضل عليه في ناحية أخرى، إن كان مفضلا في ناحية فغيره مفضل عليه في ناحية أخرى. وهكذا يكون التكامل بين الأئمة، يكون التكامل بين الأئمة، هذا مفضل في ناحية وذاك مفضل في ناحية، والجميع بفضل الله مفضلون بما توفر فيهم من تكامل. وهذا هو المطلوب والواجب، وعلى كل عالم أو طالب علم أن تكون نظرته للأئمة بهذه الصورة، أن تكون نظرته للأئمة بهذه الصورة، هذه الصورة العادلة المنصفة التي ليس فيها إجحاف لأحد، وليس فيها تطرف ولا غلو لأحد. فقوله له الكثير ذهب، أي له الكثير كثرة نسبية، أي بالنسبة للقطر الذي كان يعيش فيه المؤلف، وليست النسبة نسبة مطلقة، أي لا يقال كل العلماء قد فضلوا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. له الكثير ذهب إلى رجحانه الكثير من العلماء، ثم يقول بعد ذلك: وما سواه مثل عنقاء مغري، ما سواه من المذاهب الأخرى فمثله، أي مثل وجوده في المنطقة التي كان يعيش فيها المؤلف، كمثل هذا الطائر الذي يسمى بعنقاء مغري. عنقاء يقال بأنه طائر كان يغرب في طيرانه، يبعد، لأن الإغراب هو الإبعاد، يقال فلان أغرب بمعنى أبعد. يقال بأن هذا الطائر كان يغرب ويبعد في طيرانه، وصار العرب يشبهون به كل شيء بعيد وغريب. وكان المؤلف يقول بأن غير المذهب المالكي بالنسبة للقطر الذي كان يعيش فيه والأقطار المجاورة له، وجودها كوجود هذا الطائر الذي يسمع ولا يرى، والذي يغرب في طيرانه ويبعد، فإذا وجودها قليل جدا، قليل جدا. وهذا هو الذي كان عليه الأمر زلل المؤلف